من وجهة نظرهم أجل وش اللي يحرك الاقتصاد؟ اللي يحرك الاقتصاد فقط الاستثمار الذاتي، الاكتشافات، الاختراعات، وهذه كلها مهمة طبعاً.